ولا يحسبن الذين كفروا إنهم لا يعجزون حسبك الله انہیں ووٹ ڈالنا ہے. سبحانه وتعالى على شكرا. وكان قارئنا في هذا الصباح القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.